مقابل قول فرعون هذا لساحر عليم. يعني إيه لكن فرعون ما جاء به بصيغة المبالغة ولا بالنسبة قال ساحر فقط. لكن عليم هذه صفة ثانية مستفادة مستقلة عن ساحر. وهنا قال سحار عليم. هنا قالوا سحار وعليم. ولهذا قد يترجح أنها للمبالغة وتكون النسبة مفهومة من قوله عليم. طيب يفضل موسى في علم السحر يعني يزيد عليه. فعلى هذا طلب أن يأتوا بسحرة يفوقون موسى في الكم وفي الكيف ولا لا في الكم وفي الكيف. وفعلا حصل هذا أتوا بمهرة السحرة وبعدد كبير ولكن ليس الأمر الذي من آيات الله سبحانه وتعالى مثل السحر الذي هو خيال لا حقيقة له. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. جمع والسحرة أن للعموم والجامع إما فرعون وإما الحاشرون الذين ذهبوا إلى المدائن يحشرون الناس. وقوله لميقات اللام للتوقيت كقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي لوقت عدتهن. جمع لهذا اليوم لميقات يوم معلوم لدى الناس. والذي فرض هذا اليوم سبحان الله من الذي فرضه؟ موسى الذي اقترحه موسى. نعم شوف كيف التفصيل. يعني موسى هو الذي يحدد الزمان والمكان موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. نعم لأنه واثق بنصر الله واثق بنصر الله ولهذا وعدهم يوما يسمونه يوم الزينة بمنزلة العيد للمسلمين. وأمرهم أيضا أن يكون في واضحة النهار ضحا. نعم ليتمكن الناس من الرؤية والمشاهدة على وجه التأني والطمأنينة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وهو وقت الضحى من يوم الزينة. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ والقائل مبهم لأن القائلون لأن القائلين كثيرون. وعد الناس في الأسواق وفي الأماكن يقولون هل أنتم مجتمعون؟ والاستفهام هنا للأمر يعني اجتمعوا. نعم أو هو للتشويق كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب العليم. لكنه الأمر أوضح يعني أمروا أن يجتمعوا. قيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. عندي يقول الاستفهام للحث على الاجتماع والترجي على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى. ما ذكره المؤلف في معنى الاستفهام محتمل وهو التشويق الذي أشرنا إليه. ويحتمل أنه للأمر يعني يأمرون الناس أن يجتمعوا. نعم وقال لعلنا نتبع السحرة. لعلنا يعني معشر الأقباط جميعا نتبع السحرة دون موسى لكن بشرط إن كانوا هم الغالبين. وهذا الشرط في ظنهم أنه متحقق وأن السحرة سوف يغلبون. وفي قولهم لعلنا نتبع السحرة من إظهار التعصب ما لا يخفى لأن الواجب عليهم أن يقولوا لعلنا نتبع الغالب. نعم ما يقول لعلنا نتبع السحرة. قد يكون الحق مع موسى وقد يكون الحق مع السحرة. فلو وفقوا لقالوا لعلنا نتبع السحرة الغالب أو الحق ولكنهم قالوا لعلنا نتبع السحرة. ثم استدركوا فقالوا إن كانوا هم الغالبين. وهذا ما يسمى بالتحفظ في لغات العصر، يعني كأنهم حكموا بأن الغلبة السحرة لكن مع تحفظ لقولهم إن كانوا هم الغالبين. وفي قوله الغالبين إشكال من الناحية الإعرابية، لأنهم ضمير والخبر يكون مرفوعا ولا منصوبا؟ مرفوعا، فلماذا نصب هنا؟ لماذا نصب؟ نقول هم ضمير فاصل لا محل لها، لا محل له. طيب والغالبين؟ الغالبين خبر كان، خبر كان أحسن. أي نعم، فهم هنا ضمير فصل ليس لها محل من الإعراب، والغالبين خبر كان، ومعلوم أن خبر كان يكون منصوبا. طيب فائدة ضمير الفصل له فوائد، وهي يا محمد أولا تمييز الصفة عن الخبر، لو يقول زيد الفاضل أو لو يقول زيد هو الفاضل، فإذا قلت زيد الفاضل قد تكون نعتا والخبر لم يأتي، إذا قلت هو الفاضل حددنا أنه خبر. خبر نعم. وكذلك من فوائد الحصر نعم المبتدا في الخبر زيد هو الفاضل يعني لا غيره. نعم. والفائدة الثالثة نعم التأكيد، تأكيد التأكيد، لأنك إذا قلت زيد هو الفاضل كأنك تؤكد ذلك، تؤكد أنه الفاضل ولا غيره. نعم. قال لعلنا تبي السحرة إن كانوا هم الغالبين، الاستفهام للحث على الاجتماع، قوله هل أنتم مجتمعون يعني اجتمعوا بترغيب وحث، والترجي على تقدير غلبتهم. وين الترجي؟ لعلنا نتبع السحرة على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى. طيب هل هؤلاء الذين ذهبوا يجمعون الناس هل فيهم نوع من الإنصاف ولا لا يا عبد الله؟ لا، لأنهم أول معنى يعني في تعصب لأنهم قالوا يعني نتبع السحرة فأظهروا الاتباع، فهذا يدل على تعصب نعم. لكن أسأل هل فيهم نوع من الإنصاف؟ ما هو إنصاف كامل؟ يعني لعلهم قول لعلهم قد يكون فيه شيء من لا، لعل نتبع هاي اللي ما فيها شيء، ما فيها إنصاف، ما فيها إنصاف. نعم فيه نوع من الإنصاف، تقولهم إن كانوا إن كانوا هم الغالبين. أي نعم فيه نوع من الإنصاف، لأن إن كانوا هم الغالبين اتبعناهم وإلا فلا، لكن تقديم اتباع السحرة وترد اتباعهم هذا هو اللي فيه نوع من التعصب، وكان عليهم أن لا يذكروا السحرة إطلاقا وأن يقول لعلنا نتبع الغالب. هنا